السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. واليوم نتكلم في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقد ذكرتها في اللقاء السابق مجملا، وقلت سأبينها بإذن الله في هذا اليوم. وكتاب الله سبحانه وتعالى أنزله ربنا على رسوله صلى الله عليه وسلم لنعمل بما فيه، ولن نعمل بما فيه إلا أن نتدبره، والتدبر فهم كتاب الله لفظا ومعنا وفقها ووعيا وإدراكا ونية لله وحده، ثم بعد ذلك نعمل بذلك. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. والناس في غفلة رغما عنهم أو بليس برغم عنهم، أيا كان الحالتان أو الحالتين، فالشاهد أن هناك أمور تصد الناس عن كتاب الله والتدبر في آياته. تعلمون، أو الذي كان معي من سنين أكثر من 22 سنة، كنت أصلي التراويح من حفظي من الفاتحة إلى سورة الناس، وأختم القرآن كله في هذه الأيام المباركة. وكنت في بعض السنين أقرأ في اليوم جزء ونصف من حفظي، ولكن كنت أريد أن يختم القرآن ولو مرة واحدة، لأن الناس الدنيا تشغلهم ولا يتدبرون كتاب الله ولا يحفظون كتاب الله. ما تركنا تكملة الأجزاء والقرآن كله إلا بعد أن أصبت بعملية جراحية منعتني من الكسرة في هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم، يعني بقدر الإمكان، كل داعية إلى الله على بصيرة، وكل إمام من أهل السنة يقرأ هذه الآيات والقرآن في التراويح ويبذل جهده في بيان المعاني من خلال التعبير ومن خلال القراءة التي تبين مفاهيم الكلمات، فهذا كله المراد من أهل السنة. وكل داع إلى الله على بصيرة أن تصل هذه الآيات إلى الناس ويفهمونها، سواء بالشرح كما في الدروس والناس بعيدة عن الدروس، أو بالآيات التي يتلوها الإمام ويجود في بيان معناها حتى من خلال اللفظة وسياق اللفظة في الأداء في هذه الآيات. والحاصل أن كل داعية إلى الله على بصيرة يريد أن يقف على هذا القرآن، لأن هذا القرآن فيه شفاء للناس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون، كما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كل إنسان يدعو إلى الله يرى مئات الملايين من المسلمين الموحدين بعيدين عن الكتاب والسنة ويقعون في الحرام، وهم يعلمون الحلال من الحرام. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: الحلال بين والحرام بين. فالمسألة تحتاج إلى جهد وإلى نصب وإلى جعل الأمر لله وحده سبحانه وتعالى. كل نفس ذائقة الموت، وكلنا سنموت. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله سبحانه وتعالى يسر لنا مسائل الأرزاق حتى تسير حياتنا وتطعم أولادنا وأزواجنا، والأصل العمل الصالح، الأصل الأعمال الصالحة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لو فهم الناس، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لو فهم الناس هذا الأمر لكانوا في غاية السرعة والمسارعة والمسابقة على الأعمال الصالحة، لأن الرزق يأتي من خلال العمل الصالح الخالص لله وحده. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال أهل التفسير: يخبر تعالى أنه يأمر بالعدل، وهو الذي هو العدل القسط والإنصاف والموازنة، ويندب إلى الإحسان، الندب استحباب الشيء، ويحث عليه. قال ابن عباس: إن الله يأمر بالعدل شهادة أن لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة: العدل في هذه الآية هو استواء السريرة بالعلانية من كل عامل الله عمله، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا الكلام من سفيان بن عيينة كلام في غاية الجودة. العدل في هذه الآية هو استواء السريرة بالعلانية في كل عمل لله، في كل عامل عمل لله عملا، استواء إيه؟ السريرة بالعلانية، ما يبقاش قلبك اسود ولسانك زي الفل مع الناس. فبين العدل في هذه الآية هو استواء السريرة بالعلانية، ما تبقاش بوشين، ده منافق، ما تبقاش بوشين، استواء السريرة بالعلانية. شوف جعل العول، العدل معروف معروف لغة وشرعا، ولكن هناك بعض الفتوحات. فقال ابن عيينة من أكبر أئمة الحديث والفقه: أن تكون سريرته أحسن من علانيته. شوف الكلام، قلوب صافية وطاهرة. نحن نعلم في مصر وفي غير مصر، يعني في بعض الأماكن، والكلام لا يعمم على الجميع، في بعض البلاد يقول لك الناس دي صفتها كذا وكذا، بس الناس دي صفتها كذا وكذا. الناس عارفين، المصريين عارفين، مثلا المحافظة الفلانية فيها كذا، المحافظة مش عارف ايه الفلانية فيها كذا، والكلام ده مش من هذا، من واقع، لأنهم يجربون هذا وذاك. والله العظيم أقسم برب الكعب، كنت راجع مرة من الكلية من الأزهر سنين، يعني والله وتالله وبالله، رجل من محافظة لا أذكر اسمها، والله وتالله بالله، قال لي ايه؟ قال لي: احنا نقعد مع الرجالة ونحلف 100 حلف ولا الهوى ولا يهمنا، احنا بنجيب قشر البطيخ ونعمله اسمه فيليه. والله قال لي انا من كذا، قلت له من كذا، وبتقول على كذا كذا، يخرب بيتك يا بعيد، ما تتنيل واسكت، ده حاجة هامة والله. طب اسكت. ايه يا عم ده، ايه اللي بتقوله؟ وبيحلف يقول لي احنا كده. لا اله الا الله، الناس بتضحك وعارفه مين، مش لازم نذكر الاسم يعني. فلا، المشكله والله السر والعلانيه. لا يا عم، خليك زي القطر، حتى الناس تقول لا تكرهك مفيش مشاكل، ايه المشكله؟ انا لا اصبر على المنكر، وكتير بيكرهوني، بقول له في وشه كده، ما هو سبحان الله، انا داعيه الى الله على بصيره، انا هضحك عليك يعني؟ او هقول لك انت حلو؟ لا، انت زي الزفت، عشان ترجع الى الله. هي المساله يعني، ما هو الدنيا بقت خلاص كده، مشي امورك والدنيا تبقى زي الفل، انت هتتنح فيها وهتنشن، مش هينفع، ومش هتاكل عيش، مش عايز اكل عيش يا عم، عيش ايه؟ عيش متغمس بحرام؟ لا طبعا. فقال رحمه الله: أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. أستاذ في الكلام ولسن وزي الفل وخربان من جوه، مشكلة. والناس على فكرة يعني صغير وكبير وعالم وأمي فاهمين كل حاجة، هو مش شرط تبقى معاك دكتوراه تفهم. في واحد مع ما بيكتبش ما بيقرأش الفاتحة ولا يعرف يبصم يكتب اسمه ويبقى أحسن من الجامعي، دي فطرة من عند الله سبحانه وتعالى وقلوب خالصة. تلاقيه أمي وما بيسيبش فرض وتلاقي وشه منور والله العظيم. فالمسألة يعني مش بالموضوع، خلوص النية لله سبحانه وتعالى، دي مسائل مهمة يعني، دي مش محتاجة تعليم. انت وانت في الحياة بتشوف الحلو والوحش وتدرك ما قاله الله ورسوله. قال: والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. وقوله تعالى: وإيتاء ذي القربى، أي يأمر بصلة الأرحام كما قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر، فالفواحش المحرمات، والمنكر ما ظهر منها من فاعلها. ولقد قال تعالى في آية أخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والبغي هو العدوان على الناس. الناس من سوء ما في قلوبها تغير شرع الله. نحن تأتينا الفتاوى سنين، عشرات السنين، يبقى رجل بينه وبين أخيه الشقيق شقاق لدنيا، ورجل هو رجل غني وعنده بنتان، ويعلم أنه لو مات سيرث أخوه في ميراثه مع ابنتيه، لأنه عصبة ولازم يرث. يعمل إيه الباشا؟ يروح كاتب كل الورث بتاعه لعياله، بيغيظ ابنه. ده انت بتغيظ نفسك يوم القيامة، هذا شرع الله. انتوا بتضحكوا على ربنا، هذا شرع الله. شئت أم أبيت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده شرع ربنا. ربنا ابتلاك بأخ خربان، هنعمل ايه؟ ربنا يهدي. لكن تغير شرع الله ما ينفعش. قس على ذلك، انا بضرب مثال لأمور عظيمة وكثيرة، فلا بد من استواء السريرة، ولا يكون هذا إلا بالهدي على الصراط المستقيم. تفعل الأوامر تمتثل إليها وتجتنب النواهي، وبذلك تكون فزت فوزا عظيما. قال: قلت: روى أحمد في المسند والترمذي في سننه قال: حديث حسن صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. شوف الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وبينت لك البغي هو العدوان على الناس، سواء الأقرباء أو الغرباء. وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن ابن مسعود قال: أجمع آية في القرآن في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال قتادة في هذه الآية: ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية قريش وغيرها يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، في هذه الآية. وليس من خلق سيء وكانوا يتعايرونه، يقولوا عليه عيب بينهم، إلا نهى الله عنه وقدم فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. وروى الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الأوسط قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، وهو حديث صحيح كحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما ردد رسول الله هذه الآية على قريش وسمعوها، هم أهل لغة وفصحاء أهل عرب، سمعوا هذه الآية، الآية شملت كل الدين، الحلال والحرام والثواب والعقاب والواجبات والفروض والسنن والمستحبات. فلما سمعوها وهم كفر قالوا أردد علينا هذا، أردد علينا هذا القول، فردده عليهم حتى حفظوا الآية، قعد يقول الآية مرة أكثر من مرة، فقالوا فيما بينهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فسمعوا الكلام وقالوا له رد سمعنا تاني لغاية ما حفظوها، لما انفردوا مع بعض بعيد عن النبي قالوا إني قد أراه، أي يرى النبي يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها الذي يلام فيه، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. بيقول لهم إيه؟ هذا النبي أتى بكل الخير، آمنوا به ولا تكونوا أذنابا، يعني إيه؟ خليكم صحابه كما فعل صحابة رسول الله، جعلهم الله علوا ورفعة ومنزلة في الدنيا والآخرة. فقال لهم إني قد أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الناس يعلمون الحلال والحرام ويعرفون مكارم النبي وأخلاق النبي، إنك لعلى خلق عظيم، يفهمون، ولكن عند الاحتكاك الفعلي العملي تجدهم على غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أهل العلم فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة بأن يؤدي العبد ما أوجب عليه من الحقوق المالية والبدنية في النفس وفي الأهل. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأبو داود كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وفي رواية أن يضيع من يعول، يبقى ما يقدرش يسيب السيجارة، والسيجارة يمكن العلبة ب25 ولا ب30، وممكن عياله ما تاكلش ولا يديهم دروس ولا ينزلهم مدرسة، وعايز السيجارة بتاعته، ولو كان خربان أكتر عايزه حتة مش عارف إيه، يشرب كذا وكذا والمخدرات. وده حق وده عدل؟ ده أنتم بتظلموا زوجاتكم وأولادكم وبتخليهم ينحرفوا والعيال تصيع وتبقى خرباء، ايه ده؟ ايه فين الاسلام؟ وفين الايمان؟ وفين اللي بيقولوا النبي والرسول والصحابه والعلماء؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فقال بان يؤدي العبد ما اوجب عليه من الحقوق الماليه والبدنيه غصب عن عين، لا مؤاخذه اهلك، غصب عن عين نفسك. انت اتجوزت عايز تستمتع بمراتك وتسيبها وتسيب عيالك ويولعوا بجاز، تبقى صنايعي، ما تشتغل اسبوع معاك فلوس تنام جنب مراتك ما تروح تشتغل، لا حول ولا قوة الا بالله، هذا ليس من العدل. اين مكارم الاخلاق؟ اين مكارم الاسلام؟ شوف الكفرة قريش قالوا على كلام النبي في الآية تبين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لما معاك القرآن لازم معاك أقل ما فيها تفسير مختصر عشان تفهم الآيات دي، القرآن ده نازل عشان نعمل بيه مش عشان نسيبه في البيت ولا نحطه في التابلو بتاع الأنتريه ولا في العربية، ده عبث والله عبث. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، احنا فاهمين امتى هيحصل الواقع العملي ويتطبق، ما ينفعش. بارك الله فيكم. قال الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما من المال والبدن في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام فيؤدي كل وال ما عليه تحت الولاية، أي منصب، مدير، فراش، فران، في مصنع، في أي مكان، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. انت هتشيل الليلة كلها بالمشاريب كلها في الآخرة؟ ما ينفعش، ما ينفعش تبقى انت جاهل وزوجتك جهلة وعيالك جهلة. حصل طلاق ما تعرفش تتصرف، الحيض اتلخبط معاها ما تعرفش تتصرف، لو مش عارف ايه في الصيام ما تعرفش تتصرف. والله وتالله وبالله من حوالي 15-20 سنة زي ما بقولك، شاب متجوز في رمضان، والله في باب الإزاز ده من الناحية التانية، بعد ما خلصت الجمعة وهو في طبعا في العزبة عمري ما شفته، فجالي بعد الجمعة في نهار رمضان قال لي يا شيخ أنا اتجوزت أنا وزوجتي من أسبوعين في رمضان، وعاد أنا كل يوم بجمع زوجتي وزوجتي بتجمعني. بقول له إيه؟ رد علي يا ابني أنت بتهرج؟ أقسم لي بالله، ما أنا لازم يقسم عشان أشوف الفتاة. أقول له إيه؟ قال لي والله العظيم يا شيخ والله ما أعرف إنه ده حرام. لا إله إلا الله، والله وهذا شاب 25-26 وهكذا عايش حياته ما فيش مشاكل. طب ايه ده؟ مش فاهم انا، احنا في دولة مؤمنة ومسلمة وعارفين، اللي مش متجوز عارف قبل ما تعب. ولكن قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هو مش فاهم، فلازم تفهمه عشان ما يعملش تاني، مش هتقعد تهزقه وتشتمه، لا انا شايفه فعلا صادق في الهبل اللي هو فيه، طب هعمل له ايه؟ فلازم يتعلم. اقصد المعنى ايه؟ ما احنا ما ينفعش نسيب نفسنا كده، لازم نتعلم. القرآن ده مش موجود عشان يبقى البركة الزائفة، ثلاث ارباع اللي ماسكين محلات اول ما يفتح يا عم الشيخ ويقعد يقول في القرآن وبعد كده تلاقيه وهو بيبيع ويشتري حرامي، ما ينفعش. ولا تلاقيه ما يصليش، وانت متخيل لما المصحف يبقى في ايديك وتقراه وكلام من ده الدنيا زي الفل؟ لا، لازم من الفهم ولازم من العلم ولازم من التطبيق ولازم من خلوص النية لله سبحانه وتعالى، هو ده. فانتبهوا بارك الله فيكم. تمام. طيب، قال والعدل هو ما فرض الله، ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء والمعاوضات بإيفاء جميع ما عليك، نسأل الله العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم ودخل السوق فقال ونادى بأعلى صوته يا معشر التجار، فانتبهوا إليه فقال إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. وده نجده التاجر يتحايل، يقول لك النهاردة عملت مصلحة، لبست في موضوع ابن 60-70، والله وانت فرحان، انت متخيل؟ واحد قريبا والله شايف واحد مشغل القرآن وشكله كده عليه الخير، واشترى منه عربية بمبلغ يجي 70-80 ألف، وأقسم له إنها 100-100. الراجل قعد 3 أشهر صرف على العربية يجي 30 ألف، راح وهو في مكان تاني محافظة تاني، فرد قال له حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي انت عملته فيه. هو متخيل حسبي الله ونعم الوكيل سهلة؟ ده أمر تقام له الدنيا. فالمسألة لابد من الدين المعاملة، الدين المعاملة، انتبهوا ما ينفعش. غالب التجار يعني نسأل الله العفو والعافية يحسن الأمر والأمر في غاية السوء، هذا لا يستقيم والله. والله لو رجعنا إلى الله لرزقنا الله رزقا كما يرزق الطير. قال فلا تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا تخدعهم ولا تظلمهم، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا يقول لا إله إلا الله وبلحيته ويرفع السلاح على المسلمين، كلهم يقولون لا إله إلا الله وموحدون ومسلمون ويقتلونهم. من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، غش صغير أو غش كبير يتساوى، ولكن الدرجة في الحرمة. فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحبة، وهو كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع. روى ابن أبي شيبة في المصنف قال أبو هريرة وأبو الدرداء تقريبا، يا أبو هريرة وغيرهم، لأن أحقق مسألة شرعية في دين الله أحب إلي من أن أركع في الليلة 1000 ركعة. شوف الكلام، العلم، العلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في أمور لابد أن نعلمها. أنت ليل نهار بتصلي، وفي أيام بتصوم، وعليك زكاة أو عليك عمرة ولا حج، وفي بيوع وفي عمل بتروحه، كل الحاجات دي لابد أن يكون لك فيها فقه. قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، اللي هو ما لا يسع المسلم جهله. أنت رايح تشتري وتبيع وعايز تبقى تاجر، ما ينفعش ما تعرفش أبجديات البيع والشراء عشان ما تخشش في الربا وفي الحرام. هذا هو. فقال والفحشاء كل ذنب عظيم استقبحته الشرائع والفطر السليمة، كالشرك بالله والقتل بغير الحق والزنا بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق. والمنكر هو كل ذنب ومعصية تتعلق بحق الله وبالبغي، كل عدوان على الخلق من الدماء والأموال والأعراض. هذا نهاية القول، فقد صارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، فلم يبق شيء إلا دخل فيها. فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات، وهي فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.